بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله من التراجم تحت هذه الكتب التي اشتمل عليها هذا المصنف. وكنا قد انتهينا في المرة السابقة من الكلام من خلال هذه التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المناقب. بننتقل إلى الكتاب التالي، وهو كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. افتتح الإمام البخاري رحمه الله هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أولى التراجم تحت هذا الكتاب، وباب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم ذكر رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. ثم ذكر رواية عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة، قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. فذكر أولى هذه التراجم تحت كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وباب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، حتى نعرف ذلك الفضل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. يعني الإمام البخاري رحمه الله بيذكر لمن تثبت الصحبة، يعني حتى نقول هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تثبت هذه الصحبة؟ هل لابد من الملازمة، أو بمجرد أنه رآه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما حتى لو لم يتكلم معه؟ قلنا كحال هؤلاء الذين خرجوا معه في الحج، فئام كثيرة من الناس خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكانت هذه المرة الأولى التي يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل بعض هؤلاء لم يكلموا ولم يحادثوا، فهل يا ترى تثبت له الصحبة أم لا؟ فالإمام البخاري رحمه الله كما يقول: ومن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. يبقى الصحبة تثبت لمن كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما، أو من رآه من المسلمين حتى لو لم يتكلم معه، يعني مجرد كده أنه رآه بعينيه وكان مسلما ومات على الإسلام، يبقى هذا بتثبت له الصحبة، هذا تثبت له الصحبة كما ذكر الإمام البخاري رحمه الله. هل يا ترى في الصحبة هل يشترط فيها الرؤية فقط أم لا بد فيها من الملازمة؟ وهل يا ترى تثبت لمن كان بالغا أو تثبت لمن كان حتى صغيرا ولم يعقل بعد؟ يبقى هل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلما حتى لو كان صغيرا، ولا لابد من اشتراط البلوغ؟ يبقى لا يشترط البلوغ، لا يشترط البلوغ، وإلا هنخرج بعض الصحابة رضي الله عنهم من هذا الأمر. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان ينهج الحلم أن يصل بعد إلى سن البلوغ، ومن الصحابة أيضا من كان في سن الحلم أو كان صبيا كمحمود بن الربيع رضي الله عنه لما قال أنه عقل مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وابن 5 سنين من دلو، وكان بيحدث عن عتبان ابن مالك رضي الله عنه. فيبقى كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما ثبتت له الصحبة، لا يشترط فيها الملازمة ولا يشترط فيها البلوغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني حقا. هل يا ترى تثبت الصحبة هذه الرؤية المنامية؟ لا تثبت الصحبة بهذه الرؤية المنامية، ولكن لابد من المعاصرة الحية، لابد من المعاصرة الحية، وإلا إحنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منام فقد رأه حقا، إذا أتى له بأوصافه التي يعرف بها فقد رأه حقا. فالشيطان لا يتمثل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. هل لكن يا ترى تثبت له الصحبة ذلك؟ لا تثبت له الصحبة، ولكن تثبت الصحبة لهؤلاء الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه فعلا بأعينهم حيا قبل أن يموت، وماتهم أيضا على الإسلام. ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هذه الرواية التي تبين فضل الصحابة رضي الله عنهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس، جماعة من الناس، فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ودي يعني ببركة هذه الملازمة والصحبة هيفتح لهؤلاء ينتصرون على أعدائهم. يبقى مجرد أن هي كانت هذه الصحبة مع النبي، صحبة هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا الأمر يمتد بعد ذلك إلى التابعين وإلى تابع التابعين، إلى التابعين وتابع التابعين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى بيتكلم على هذه الصحابة والتابعين وتابع التابعين. فقال: فيغزو فئام من الناس فيقول: فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح له. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يتكلم عن التابعين، وهؤلاء هم الذين عصروا الصحابة رضي الله عنه. فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح لهم. يبقى خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يبقى الصحابة رضي الله عنهم، وبعد ذلك بيتكلم على التابعين، ثم الكلام عن تابعي التابعين. هذه من خير القرون كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند الإمام مسلم رحمه الله يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أيضا فضائل الصحابة رضي الله عنهم، يقول: النجوم أمنة السماء، النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهب أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. يبقى ده بيان أمنة، يبقى أمان أولا الصحابة أمان للأمة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابي ولأمتي، كما أن النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. يبقى طول ما احنا كده النجوم شايفينها لسه ما زالت في السماء، يبقى على ذلك ده أمنة. لماذا؟ لأنه لم يأتي الوقت التي تتناثر فيه، وده عند قيام الساعة إذا النجوم انكدرت يبقى تناثرت وتفرقت، كلام ده في عند الساعة. فطالما أن النجوم ما زالت تزين بها السماء فالنجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم عند ذلك أتى السماء ما توعد. يبقى هنا هتنشق السماء وتتفطر وتتناثر النجوم، وده طبعا يعقبها قيام الساعة، قيام الساعة كما قال وبين ربنا سبحانه وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. يبقى هي الفتن التي تأتي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحداث التي تكون من بعده. لذلك لما ذكر للصحابة رضي الله عنهم ويتكلم عن مسألة الدجال حتى رأى ذلك الخوف على الصحابة رضي الله عنهم، فلذلك قال إن خرج فأنا يعني هيكفينا ذلك الأمر، يكفينا هذا الأمر، فهو حجيجه هو يستطيع أن يضحض ذلك الدجال لو خرج والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يعني يعيش. لذلك كان بيطمن الصحابة رضي الله عنهم، فهو أمن لأصحابه، فإذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم أتى أصحابي ما توعد، يبقى باب بقى الفتن وأيضا هذه الأحداث والوقائع التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وستكون من بعد صنفان من أن لم أرهما، يبقى ده هيبقى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أنتم إذا تأمر عليكم ورأي وخيرون عنكم الصلاة ستكون من بعد أثر، كل ده أساسا يعني ورد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي كلها أحداث تأتي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ده بالإضافة إلى ما ذكر من الفتن والوقائع والأحداث التي هي من أشراط الساعة. ثم أيضا قال أصحابي أمنة الأمة، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، يبدو الأمان. لذلك هنا كما ذكر في هذه الرواية فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم فيفتح لهم، فيفتح لهم. ثم ذكر رواية الثانية رواية عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني، خير أمتي قرني، يبقى خير الأمة هذه هو قرن اللي هو فيها الصحابة رضي الله عنه، ولذلك لا يتقدم أحد في الفضل على الصحابة رضي الله عنه، يبقى هم خير الناس بعد الأنبياء من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الصحبة تثبت برؤية العين، إذا رآه وكان مسلما واتى على الإسلام فهذا صحابي، وكل صحابي هو أفضل ممن جاء من بعده كائنا من كان، يبقى ليه؟ لأنه أتى بعمل لا يستطيع أحد أن يأتي بذلك العمل إلا من كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم ورآه بعينيه. يبقى النجاشي عبد صالح لكن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فلا تثبت له الصحبة، يعني لا تثبت، عرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه عبد صالح وصلى عليه صلاة الغائب لما مات، ولكن لا تثبت الصحبة إلا لمن رأى بعينيه النبي صلى الله عليه وسلم، لمن كان يعيش في زمنه ولم يرى هذا لا تثبت له الصحبة. كويس القرني، ويس القرني هو من خيرة التابعين رغم أنه كان يعيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بره بأمه لم يجعله يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ويس القرني يبقى كان بيعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان مسلما، ولكنه تخلف عن الصحبة بسبب أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، رغم أنه كان يعيش في زمنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن حاله، وهو كان أيضا تكلم عن بري بأمه، ولكن لم تثبت له الصحبة، والصحبة دي تثبت إذا رأى بعينيه النبي صلى الله عليه وسلم كان مسلما ومات على الإسلام، حتى لو لم يتكلم، حتى لو رأوا للحظة واحدة، كما حدث مع هذه الفئام التي خرجت في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أول كانت مرة يرون فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلهم لم يتكلموا، البعض لم يتكلم معه، فثبت له الصحبة. قلنا يبقى أتى بعمل يبقى لا يتقدم أحد فيه الفضل، نورى بعينيه النبي صلى الله عليه وسلم، فكل صحابي هو خير ممن جاء من بعده كائنا من كان، كائنا من كان. يبقى هذا صحابي نقول لا يعرف له يعني عمل أو لم ينقل لنا حديثا، لكن كل صحابي حتى لو كان بالنسبة لنا مجهولا هو أفضل من كل من جاء من بعده كائنا من كان. ثم ذكر يبقى قال خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرني قرنين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. فذكر حياتي من بعدين قوم، يبقى دي خير القرون، والخيرية تتناقص يبقى زمانا بعد زمان تتناقص هذه الخيرية. فقال يأتي من بعدكم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، يضيع الأمانة كما ذكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه حدث بحديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان الحديث الأول كيف نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال وعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثهم كيف ترفع الأمانة، وأنه الأمانة والإيمان قرينان، إذا نقصت الأمانة نقص الإيمان، إذا نقص الإيمان نقصت الأمانة، وبالتالي متى الساعة إذا ضيعت الأمانة، كيف إضاعتها إذا وصل الأمر إلى غير أهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، يعني ليس الأمانة ضاعت. وكذلك أيضا حنجد التساهل في مسألة الشهادة، التساهل في مسألة الشهادة لا يأبه بذلك الأمر، يعني لا يأبه بذلك الأمر. وينذرون ولا يفون، لا يفون بذلك النذر، يوفون بالنذر، ودي طبعا علامة على صحة الإيمان، علامة على صحة الإيمان. يعني كما استمعنا إلى الآيات في الكلام عن الأبرار، عن الطائعين، عن المتقين، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يبقى الوفاء بالنذر، لكن ده يظهر منه النذر ولكن لا يفي بذلك. ويظهر فيهم السمن، أي اللي هو يبقى امتلاء الجسد باللحم، ده نتيجة إقبالهم على الدنيا، يعني ده صورة كده إقبال هؤلاء على الدنيا، فعلى ذلك تتبعون كل الشهوات والملذات لا ينشغلون بأمر الآخرة. يبقى يتناقص هذا الأمر، يتناقص، يبقى الأمانة بترفع كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ترفع الأمانة؟ قال ينام الرجل نوما فيرى هذا، فيكون هذا الوقت، يظهر الوقت ده وهو بيبقى بياض به غبار، زي بياض به غبار، يبقى قال فتقبل الأمانة من قلبي، فظل أثرك أثر الوقت، ثم ينام الرجل نوما فتقبل الأمانة من قلبي، فظل أثرك أثر المجل، كجمر دحرجته عن رجلك فنفض فتراه منتبرا وليس فيه شيء. تكلم كده على ازاي بترفع، زي يبقى غفلات كده، زي النوم، يعني ذكر النوم دي يبقى ده اشاره الى الغفله، يبقى ينام الرجل النومه فتقبض الامانه من قلبي، يبقى يغفل المقصود منها الغفله، يقبض الامانه من قلبي، فذر اثرك اثر الوقت، زي البياض اللي هو عليه غبار، مش بياض ناصع ناصع كده، يبقى في شيء في دخن. وينام الرجل النومه غفله ثانيه، غفله ثالثه، غفله رابعه، فتقبض الأمانة من قلبه ظل أثرك أثر المجل. إيه المجل ده؟ علينا زي الجمرة كده، لما تكون جمرة مقدة والإنسان يجعل هذه الجمرة على جلدي، يبقى كل لمسة للجمرة على الجلد حتنتبر كده، ترتفع، فعلى ذلك ده الانتبار. فقال ولا يجد فيها شيء، يبقى ده كلام حذيفة رضي الله عنه. وذكر كده وكنت أبيع، كنت لا أبالي أيكم بايعت، زمن كله كان فيه أمانة، أما اليوم فلا أبايع إلا فلان وفلان، رفعت الأمانة. وده حذيفة ده مات 35 هجرية، فعلى ذلك انظر بقى، رأى هذا الأمر بداية كيف ترفع الأمانة، وبتيجي دايما مع الغفلة، مع الغفلة. ولذلك حتى نقول ماذا تعرف عن الإسلام، هنجد أنها عبارة عن قشور. إحنا نعرف الإسلام عن طريق الشعائر التعبدية، يظن البعض ان ده الاسلام باكمله، دي شعائر تعبديه، ده جانب، لكن فين بقى جوانب الاسلام كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكما اشتمل عليه ذلك الكتاب، كتاب الله عز وجل الذي نقراه. ويظهر فيه السمن، يبقى على اساس يبقى ناس مقبله على امر الدنيا، مقبله على امر الدنيا، عندهم الخيانه، عندهم ايضا عدم الوفاء بالنذر، وعندهم أيضا يعني يتساهلون في مسألة الشهادة. قال أيضا في رواية عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، خير الناس قرني، يبقى هذا خير القرون بصفة عامة، يعني السابقة واللاحقة، هذا هو خير القرون. يبقى قال خير الناس قرني، هنا خير، قال خير أمتي قرني، بيتكلم على الأمة ذاتها، خير أمتي قرني، هذا القرن الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، لكن هنا كما يقول خير الناس قرني بصفة عامة، يبقى هذا خير القرون الدنيا كلها هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم جاء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. لا يفرق ما بين الأمرين ويتساهل في ذلك. يعني عايز نحلف قال لك يحلف يعني دون أن يبالي بهذا الأمر يعني لو طلب منه شهادة بيشهد حتى لو يعني لم يكن شهادة لذلك يتساهل كده شهادة الزور لغير ذلك. وكذلك لو طلب منه اليمين يقسم على ذلك هيقسم. وانت بترى ناس كده يعني بيأتون به مثل المحاكم من أجل أن يقسم على شيء هو لم يراه ولكن هذا قسم مقابل المال يعني لا يبالي بذلك الأمر. ثم ذكر باب التالي باب مناقب المهاجرين وفضلهم. طبعا المهاجرون أسبق من الأنصار لذلك لما ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صفة عامة كل الصحابة ومن لمن تثبت بها الصحبة بعد ذلك يتكلم على باب مناقب المهاجرين وفضلهم. قال منهم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة التيمي رضي الله عنه وقول الله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا. قالت عائشة وأبو سعيد وابن عباس رضي الله عنهم وكان أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق رحمه الله عن البراء رضي الله عنهما قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا بثلاثة عشر درهما. البراء اللي هو عازب والد البراء البراء بن عازب رضي الله عنهما وكان صحابي. قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب رحلا بثلاثة عشر درهما فقال أبو بكر لعازب مر البراء فليحمل إلي رحلي. فقال عازب لا حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. قال ارتحلنا من مكة فأحيينا أو قال سرينا ليلتنا ويومنا حتى أظهرنا. وقام قائم الظهيرة فرميت ببصري حتى هل أرى من ظل فآوي إليه. قال فإذا صخرة أتيتها فنظرت بقية ظل لا فسويت ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم قلت له الضجع يا نبي الله فاتضجع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انطلقت أنظر ما حولي هل أرى من الطلب أحدا. فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه إلى الصخرة يريد منها الذي أردناه فسألته فقلت له لمن أنت يا غلام. قال رجل من قريش سماه فعرفته. فقلت هل من غنمك في غنمك من لبن؟ قال نعم. قلت فهل أنت حالب لبنا لنا؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمي ثم أمرت أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إحدى كفيه بالأخرى فحلب لي كذبة من لبن. وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفله فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقت قد استيقظ فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله. قال بلى. فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة ابن مالك ابن جعشم على فرس له فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله. فقال لا تحزن إن الله معنا. أيضا ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. بيتكلم على مناقب المهاجرين وفضلهم وأشار إلى أبي بكر رضي الله عنه من المهاجرين يبقى من أهل مكة أساسا وهجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال منهم أبو بكر الصديق. وطبعا أبو بكر رضي الله عنه لا يتقدم أحد من الصحابة عليه في الفضل فهو خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. هذا خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. لا يتقدم أحد من الصحابة بالفضل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم من مناقبه. ويكفي أن الله تعالى كما بين وكما قال في كتابه إذ يقول لصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقول الله تعالى في قراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصر الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ربنا سبحانه وتعالى أصابهم بصدق صدق الإيمان، رأيناه من خلال هجرة هؤلاء من مكة إلى المدينة، وما هاجروا إلا من أجل الدين، لم يهاجروا لدنيا ولا لامرأة ولا تجارة، ولكن ما هاجروا إلا من أجل الدين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه، إيه بغيتهم؟ إبا كما سماها لنا ربنا سبحانه وتعالى. ممكن الإنسان يقول العمل ده أنا بعمله أعمل هذا العمل لله، لكن ربنا سبحانه وتعالى الذي يقول لنا أن الصحابة دول خرجوا ليه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، يبقى من أجل نصرة الدين والذب عن دين ربهم سبحانه وتعالى، وما خرجوا إلا ابتغاء وجه ربهم سبحانه وتعالى. يبقى ده هذا كلام الرب سبحانه وتعالى في مين؟ في الصحابة، في المهاجرين. لذلك الآيات بتأتي بعدها بتتكلم على الأنصار دايما كده، هنجد أن الآيات لما بتيجي تتكلم عن المهاجرين والأنصار تذكر المهاجرين أولا، يبقى أهل الهجرة أولا المهاجرين المهاجرون ثم الأنصار. فلذلك حتى هذه الآيات يبقى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه أنصر الله ورسوله أولئك الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعلمون الأنصار تعلم كده، يعلمون أن المهاجرين أفضل منهم وأسبق لهم في الفضل، ومع ذلك لا يجدون غلا ولا حقدا ولا حسدا، ولكن هكذا الإيمان إذا خلط بشاشات القلوب، يعني يحب إخوانه من المؤمنين حتى لو كانوا أسبق منه في الفضل، حتى لو كانوا أسبق منه في الفضل، يبقى ما فيش غيرة وما فيش حقد وما فيش حسد وما فيش غل وما فيش غش، لا يحبون لهم ذلك ويعرفون ويعترفون لهم بذلك الفضل. فلذلك بدأ بالكلام عن المهاجرين وعن فضلهم، والفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يبقى وصفه الصدق من الذي وصفهم ربنا سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي وصفهم بذلك. وقال إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجوا الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. قالت عائشة رضي الله عنها وكذا قال أبو سعيد بن عباس رضي الله عنهم، وكان أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. فبدأ بيان لهذه المنقبة العظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن الله عز وجل وصفه بالصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وصفه أيضا بالصدق لأنه من المهاجرين. ثم ذكر هذه الرواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قص عليهم القصة كيف هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. هنرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، تابع ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.